القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف كاف، يقول في رسالته: لي صديق توفي وله زوجة وأولاد، وأريد أن أتزوجها وهي في العدة الآن، فهل يجوز لي أن أشعرها بأني أريد الزواج منها أم أن هذا حرام؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول مولى سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. دلت الآية الكريمة على جواز التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها، وعلى أنه يحرم التصريح بذلك، إذ من شروط الخطبة أن تكون المرأة صالحة لأن تكون زوجة في الحال حتى يمكن العقد عليها، إذ الخطبة مقدمة لعقد الزواج، فإذا كان الزواج ممنوعا فالخطبة ممنوعة أيضا، ولأن التصريح يغر أولياء الميت فلا يغر. والتعرض والخطبة أن يقول الخاطب كلاما يحتمل الخطبة كما يحتمل غيرها. روى أن سكينة بنت حنظلة قالت: استأذن علي محمد ابن الحسين ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي، فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي رضي الله عنه وموضعي في العرب، قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عدتي؟ قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي رضي الله عنه. يقول الشيخ أبو زهرة: ألا ترى من ذلك التعريض يعني الرائق، ألا ترى من ذلك التعريض الرائق وضوح الغرض وهو الخطبة، مع أن ظاهر اللفظ لسواه، ولذلك استطاع رضي الله عنه أن يتنصل من تبعة القول سريعا خشية أن يتحول التعريض إلى التصريح. فضيلة الدكتور سيف، بماذا يكون التعريض الذي ليس فيه حرمانية بخلاف التصريح هنا؟ انظر إلى رحمة التشريع الإسلامي بالمرأة المتوفى عنها زوجها ورعاية مشاعرها أيضا في هذه الفترة، لا أمل في عودة الحياة الزوجية، يعني هي الآن في العدة وفترة الإحداد ويعني فترة تنتهي، ولا يوجد مثلا يعني موانع بعد ذلك، ولا يوجد يعني عودة الحياة الزوجية، ومن ثم يجوز التعريض فقط. أنا مثلا بحاجة إلى زوجة صالحة، يعني حينما يعرض بهذا أمام المتوفى عنها زوجها قد تفهم بهذا التعريض: أنا بحاجة إلى زوجة صالحة، وهذا ما صرحت به الآية الكريمة. أيوة، هذا التعريض يعني يحتمل يعني ذلك ويحتمل غير ذلك، هذا الكلام يحتمل حينما يقول أنا بحاجة إلى زوجة، وحينما يثني عليها ويقول: بارك الله فيك، أراك يعني ما شاء الله قدمت خيرا لزوجك ولأسرته وكذا وكذا، كلام يحتمل أنه يريدها ويرغب فيه. أما التصريح فلا يجوز بالمرة. فضيلة الدكتور، الذي يجوز هو التعريض كما نصت الآية الكريمة، أما التصريح فيحرم بنص القرآن الكريم. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين ألف، تقول في رسالتها: ما حكم من تمشي بين الناس بالنميمة وكيف تكون التوبة منها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جاءت الآيات القرآنية تبين أن الله تعالى قد نهى رسوله المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه عن طاعة المكذب الذي يخفي تكذيبه، وأظهر علامات المكذب ومنها هماز مشاء بنميم. هماز أي كثير العيب للناس والطعن فيهم حال غيابهم، ومشاء بنميم أي نقال للكلام السيء من بعض الناس إلى بعض بقصد الإضرار وإيقاع الخلاف والوقيع بين الناس والإفساد بينهم، وهو من الكبائر لأنه كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو طرف ثالث، وسواء كان بقول أو كتابة أو رمز أو إيماء، وسواء كان عيبا أو نقصا على المنقول عنه أو لا. بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. وجاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. وقد أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. وحكم النميمة محرمة بإجماع المسلمين، وقد تظاهرت على تحريمها الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا سمعنا أو رأينا من يمشون بالنميمة بين الناس فعلينا بعدم الجلوس معهم. والإنسان المسلم في الأصل مأمور بقول الخير دائما، فإذا أراد أن يتكلم فليفكر في كلامه قبل أن يتكلم، فإن علم أن في كلامه الخير فليتكلم أو يلتزم السكوت إن لم يستطع قول الخير. وقال الإمام الشافعي: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى يظهر. وجاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وواجب السامع عدم تصديق النميمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيجب على المغتاب أن يمتنع عن هذه المعصية في الحال، وأن يندم على فعلها، وأن ينوي نية صادقة ألا يعود إليها. وينبغي أن يكثر الاستغفار والدعاء لمن اغتابه إذا لم يعلم بما قيل من وراء ظهره، أو لم يكن الحلم والتسامح من صفاته، أو كان قد مات أو غائبا وتعذر تحصيل البراءة منه. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.